وكذلك إذا ما سئل العالم المطلع كأحمد والبخاري وأمثالهما عن حديث فقال لا أعرف، فإنه يريد بهذه العبارة إنكاره ورده وعدم صحة، لأن غير المعروف هو المنكر، وعدم معرفة أمثال هؤلاء الحفاظ الكبار بالحديث هو من أدلة نكارته. ولهذا جاء عن عدد من العلماء في حق كثير من الحفاظ هذه العبارة: كل حديث لا يعرفه فلان فليس بحديث. تجد الأئمة الكبار قيل فيهم هذه العبارة، وأنا ذكرت في الهامش أن هذه العبارة قيل في أعلام معينين. أنا قلت إيه في الهامش؟ قال هذه العبارة أو نحوها. عبد الله بن إدريس قالها في عبد الله بن مبارك، وأحمد بن حنبل قالها في ابن معين، وعمرو بن علي الفلاس قالها في الإمام البخاري، وإسحاق بن راهويه قالها في أبي زرعة الرازي، والإمام الذهبي قالها في شيخ الإسلام ابن تيمية. فحديث ما يعرفوش هؤلاء الأئمة، ولا سيما إذا كان حديثا متعلقا بالحلال والحرام والأحكام الشرعية، هل يمكن أن يقطع عليه؟ لا، هذا يعتبر يعني إهانة لهذا العالم. تفهم؟ قولهم لا يصح في الباب حديث، يجيب مثلا تقول باب كذا لا يصح، باب تحليل اللحية مثلا، يقول لا يصح فيه حديث، ما معنى هذه العبارة؟ خلي بالك، يذكر في كلام علماء الحديث الحكم على أحاديث باب معين، مثل قولهم ليس فيه حديث صحيح، أو ليس فيه حديث حسن، أو ليس فيه حديث قوي، أو لا يصح فيه حديث، أو لا يثبت فيه حديث، أو ليس فيه حديث ثابت، وهكذا مطلق. فالعبارة إيه؟ جاءت بصيغة إيه؟ مطلقة تنفي صحة أي حديث يروى في هذا الباب، صح؟ ومرادهم من هذا الإطلاق الأحاديث المرفوعة فقط، يعني هم يضعفون ما جاء في هذا الباب عن رسول الله، لكن من الممكن أن يكون هناك آثار صحيحة عن الصحابة أو التابعين، فهمت؟ فلا يندرج في هذا النفي الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم. والمقصود من هذه العبارة تضعيف كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث هذا الباب، وقد يكون فيه من الآثار الصحيحة عن غيره صلى الله عليه وسلم. جميل؟ يبقى نفي الصحة عن أحاديث هذا الباب المقصود الأحاديث المروية عن الرسول، أما الآثار عن الصحابة والتابعين فقد يكون منها الثابت الصحيح. مفهوم؟ طيب، ومرادهم من هذا النفي مفردات الروايات دون ما يقتضيه انضمام بعضها إلى بعض. يعني مثلا كما جاء الإمام أحمد يقول إيه لا يصح في التسمية على الوضوء حديث، يعني كل حديث إذا نظرت إليه نظرة مجردة فلا يصح. جميل هذا الكلام؟ لكن إذا انضم بعضها إلى بعض وتقوى بعضها ببعض فصارت بانضمام بعضها إلى بعض قوية، فهذا ليس داخلا في النفي، فهو ينفي أن تكون هناك رواية بعينها صحيحة، لكن قد يكون المجموع يدل على الصحة، فالصحة الصحة هنا تكون راجعة إلى المجموع لا إلى كل رواية بعينها. مفهوم؟ فقد يكون الحديث حسنا أو قويا بالمجموع مع ضعف كل روايته بالنظر إلى كل رواية على حدة، فلا تعارض بين ضعف كل رواية على حدة وبين قوة الحديث بمجموعها. ماشي عن؟ لك وقولهم في الباب ليس شيء صحيح أو حسن أو قوي فمطلقا قيده بالمرفوع، والنفي الأفراد لا المجموع. مش ده اللي قلناه؟ أي خدمة؟ لماذا يكون بعض قول المحدثين أقوال المحدثين كما يقولون هذا أصح ما في الباب وفيه يعني جابان آخر دي مسألة ثانية. مسألة أصح دي تكلمنا عليه لما تكلمنا عن الحديث الصحيح. إحنا هنا في العلم يعني في الضعيف هناك أصح يدخل في إيه؟ في المقبول. ماشي. طيب الموضوع الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المختلق المصنوع الذي يتعمد الراوي أن يكذبه. ليس دائما يتعمد، قد لكن الغالب أنه يتعمد، لكن قد يقع الموضوع عن غير قصد أيضا كما سيأتي. والوضع يقع في الإسناد والمتن، لكن قلما يعبرون عن السند بالموضوع إلا مقيدا فيقولون موضوع بهذا الإسناد. نعم قد يفتقون، لكن تدل الدلائل على إرادة الإسناد دون المتن. ووضع الإسناد يسمى عندهم بالسرقة. السارق سارق الحديث هو الذي يركب الأسانيد على المتون، فدواء إيه؟ لم يحتم متن من عندي، إنما جاء لمتن معروف بإسناد يختلقه من عند نفسه. ويسمى فاعله بالسارق كما تقدم اسمه في نوع المقلوب، فإن هذا صورة من صور تعمد القلب. وأما المتن فليس من شك أن ما يتفرد به الكذاب أو المتهم بالكذب يكون موضوعا، لكن علماء الحديث لا يحكمون على الحديث بالوضع لمجرد ذلك. ليس المجرد أن هناك كذاب من الحديث موضوع، يعني لو جه كذاب أن قال رسول الله إنما العمل بالنيات أقول له هذا موضوع؟ لا، إنما العلماء يعرفون أن هذا كذاب ثم ينظرون في الرواية، فإن كانت الرواية فيها ما يدل على الكذب نكارة بطلان مخالفة للقرآن مخالفة للسنة مخالفة للإجماع، هنا يغلب على ظنهم الجزم فيقولون فلان إيه كذب هذا الحديث وهذا حديث موضوع. لكن علماء الحديث لا يحكمون على حديث الوضع بمجرد ذلك، فإنهم في غالب الأمر يحكمون بالوضع حيث يظهر لهم كون الحديث مخالفة للثابت المتقرر بالقرآن أو السنة أو الإجماع، أو ظهر كونه رقيق اللفظ مشتملا على سماجة وركاكة على نحو ما سنبين قريبا. يعني الواحد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الهريسة فإنها تشد الظهر، أنت مستنى السنة كلام ده يقوله نبي؟ هل هذا كلام يقوله نبي؟ كلام رقيق. والنبي أوتي جوامع الإيه؟ الكلم. طبعا الذي يقول هذا رقيق او غير رقيق العلماء، لكن في حاجات تبقى واضحه قوي زي مر عندنا الكلام دوت من 15 سنه كده او اكثر، كان في واحد عند وزير داخليه اسمه زكي بدر، كان يعني شيطان يعني هلك الحمد لله ربنا يبقى ان شاء الله. فالمهم ايه، كان في مجلس الشعب فواحد يعترض عليه فغضب، ده اقل حاجه يعملها يعني كويس ما رفعش في المسلح السلاح يعني. فقال له ايه؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغضب فلم يرضى فهو حمار. شوف الجهل، يعني الرسول يقول لابن عباس لا تغضب لا لا تغضب لا تغضب في الحديث الذي يرويه ابن عباس، يعني واضح؟ يعني قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال لا تغضب، لا يقول الذي يغضب الذي يستغضب فلا يغضب يبقى حمار. شوف يعني ده محتاج انك تقول ده كذب، ده علامات الكذب نافحة منه واضحة عليه ما تحتاج إلى بيان. ماشي. وكما يقع الوضع تعمدا من الراوي الكذاب فربما وقع خطأ من بعض أهل الثقة الذين هم أبعد الناس عن تعمد الكذب، حيث يتوهم الحديث الباطل فيركب له إسنادا مضيفا خطأ منه وغفلة فيرويه على ما توهم، كما حكم بعض الحفاظ بالوضع على حديث من كثر صلاته بالليل بيض وجهه بالنهار، وذكرنا حتى في المدرج، فإن واضعه لم يتعمد وضعه وقصته في ذلك مشهورة. وقد أشرنا إلى هذا الحديث في المدرج، فقد جعله ابن حجر تبعا لابن حبان من ألفلة المدرج في الإسناد، بينما جعله ابن الصلاح من الموضوع وسماه شبه الموضوع لأنه من الموضوع بلا قصد. ولا أرى اختلافا بين الصنيعين، فإن وصف الحديث في الإدراج لا ينافي وصفه بالوضع، كما نقول دائما إن الراوي يقع خطأه بأسباب وصور عدة، منها الإدراج ومنها القلب ومنها التصحيح والتحريف. وإذا ترجح الخطأ وتيقن البطلان وأن الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح رسوله بأنه موضوع من هذه الحيثية، لأنه ترجح لدينا أنه إيه؟ لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي؟ المصنفات الموضوعات، يلا بقى ختامه مسك. العلماء الذين صنفوا في الموضوعات كان بالجوزي، احنا قلنا له كتاب اسمه ايه؟ الموضوعات، وهذا اشهر من صنف في الموضوعات. لا يدخلون في الموضوع ما يرويه الكذاب فقط، بل يدخلون في ايضا ما ظهر بطلانه ولو كان رويه سليما من تعمد الايه؟ الكذب. قال العلامه عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله: اذا قام عند الناقد من الادله ما غلب على ظنه معه بطلان نسبه الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول باطل او موضوع، وكلا اللفظين يقتضي ان الخبر مكذوب عمدا او خطا، الا ان المتبادر من الثاني يعني لفظ موضوع الكذب عمدا، غير ان هذا المتبادر لم يلتفت اليه جامع كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وان كان ظاهر عدم التعمد. يبقى كل ما يظهر له انه لم يقله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو عندهم من الموضوع حتى وإن كان الراوي لم يتعمد وضعه. ومن أشهر هؤلاء العلماء الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، له كتاب الموضوعات الكبرى، وهو ينتهج في كتابه هذا المنهج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الموضوع في اصطلاح أبو الفرج ابن الجوزي هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نزعه طائفة من العلماء كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. يبقى البطلان هنا إذا ترجح لدى العالم فله أن يقول إن الحديث موضوع. من شوية قلنا إيه؟ أبو حاتم قال الكذب والباطل إيه؟ واحد. طيب، يبقى أداة الأغلب على ابن الجوزي أنه يذكر في كتاب الموضوعات ما هو موضوع فعلا. رحمكم الله. يبقى ابن الجوزي متساهل أم معتدل؟ طب واحد يقول لك ما هو له أخطاء، يبقى إزاي معتدل؟ نقول آه، من ذا الذي لا يخطئ؟ متى يوصف المخطئ بأنه متساهل؟ إذا كان أكثر من الخطأ، لكن إذا أخطأ في مواضع قليلة لكن أغلب كتابه صواب فهذا يعد معتدلا وليس إيه؟ متساهلا في الحكم بالوضع. وبناء عليه حديث واحد غلطه فيه العلماء، واضح؟ وهذا الحديث ابن حزم أيضا أخطأ فيه، ليس ابن الجوزي فقط، واضح؟ الشاهد من الكلام نحن لا ننكر أن الإمام ابن الجوزي أخطأ في أحاديث، لكن كمية الخطأ قد إيه؟ يعني واحد كتابه فيه مثلا 3000 حديث أخطأ في 10، هل نقول أنه متساهل؟ السيوطي ما هو أصلا ده أبو المتساهلين، ده لم يوجد في العلماء المتساهل مثله، واضح؟ ولذلك المتساهل عندما يجد إماما يحكم بالوضع يقول إنه متساهل في الحكم بالوضع، لأنه إيه؟ هو نفسه يتسامح في تقوية الموضوع، فلما وجد ابن الجوزي يحكم على أحاديث موضوع والسيوطي يرى أنها قوية فوصف ابن الجوزي بأنه متساهل، بينما ابن الجوزي هو المعتدل وأنت المتساهل في الحكم بالتصحيح والتحسين. حتى يقول الشيخ الألباني رحمة الله تعالى إن السيوطي ليس من نقاد الحديث، إنما هو قماش يعني يجمع فقط. واحد عنده إمكانية يجمع الروايات لكن ما عندهش نقد ولا دراية قوية بموازين تمييز الروايات ونقدها. ولذلك السيوطي له أخطاء غريبة جدا، يعني حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث ده سيبك بقى من ايه ان هو صحيح او ضعيف، جمهور اهل العلم ضعيفين مع تصحيحهم لمعناه، معناه ايه؟ صحيح، لكنه كحديث ثابت عن رسول الله لم يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال. ضعف الامام احمد وعلي بن المدينة والامام ابو علي النيسابوري وغيره وابن عبد البر وغيره، جميل. لكن انظر الى السيوطي وهو يقول ايه؟ يقول هذا الحديث صححته لغيره ولم أسبق إلى تصحيح. يعني هو جاء في القرن العاشر، عشر قرون العلماء كلهم يضاعفون الحديث، لا السيوطي فقوه. ده هو بيشهد على نفسه بالتسلسل، مش كده ولا ايه؟ لأنه خالف العلماء جميعا في الحكم على هذا الايه؟ الحديث، واعتبره متواترا. لو اكتفى متواتر جعل هذا الحديث من جملة المتواتر. كيف يكون متواترا ويختلف العلماء في صحته؟ يعني ممكن يكون صحيح لكن اختلف العلماء في صحته، الراجح انه صحيح، لكن ان يكون متواترا، المتواتر لا يخفى على صغار العلماء، فكيف بكبار العلم؟ لان التواتر ده امر بديهي يفهمه عامه العلماء، فكيف بكبار العلماء الكبار؟ مفهوم؟ الشيخ الالباني حسنه حتى ما صححوش. الشيخ الالباني ده سيدي، ده براسه، لم يدافع عن الألباني كما دافعت عنه، لي كتاب اسمه ردع الجاني المتعدي على الألباني. يعني ما أنا أعرف آراء الشيخ الألباني، والشيخ الألباني من العلماء المعتدلين، له لكن له صواب وله إيه؟ أخطاء، من ذا الذي لا يخطئ؟ فرق بين أن ننتقد عالما في حديث أو حديثين أو مسألة أو مسألتين، وبين أن نقول إنه متساهل، يبقى أنت بتضيع علمه كله. فاهم؟ وبناء عليه لا ينبغي أن يعد ابن الجوزي متساهلا في الحكم على الحديث بالواقع، وهذا لا ينفي كونه جانبه الصواب في بعض الأحاديث القليلة، أو ده اللي بنقوله، لأن الحكم إنما ينبني على الغالب الأكثر لا على القليل النافع. جميل. ولابن الجوزي كتاب آخر سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ويسميه العلماء اختصارا بالواهيات. أورد فيه الأحاديث الشديدة الضعف الكثيرة العلل وإن لم تبلغ إلى حد الواقع، لكنها ضعيف. جميل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني أورد فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة، يعني كتاب العلل المتناهية مع ذلك موجود فيه حديث أيضا إيه؟ موضوعة. كما أورد في كتاب الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية، أي التي لا تستحق أن تكون موضوعة وإن كانت ضعيفة، وفاته من كل من النوعين قدر ما كتب في كل منهما أو أكثر. يعني ممكن تستدرك عليهما على الجوز أشياء كثيرة، وقد استدرك العلماء ذلك منهم مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة. كده احنا انتهينا من العلل ولله الحمد في هذا العام.